سائل يقول: رجل وكل رجلا آخر في بيع سلعة ب3000، فباعها الوكيل ب3500، فما حكم هذا البيع؟ لا بأس، هذا خير. نعم، حديث عروة البارقي رضي الله عنه يشهد لهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي: فلو باع ترابا لبورك له فيه.